بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم روح المعاني. نفيه في هذا اللقاء إلى سورة الأنبياء، ونحن نعلم أن سورة الأنبياء سورة مكية ثبت الله بها قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا أن النبي عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل كما قال له ربه جل وعلا، كان هناك أنبياء قبله بلغوا عن الله رسالاته ونصحوا له في برياته، فثبت الله جل وعلا نبيه بالقرآن وقص عليه من أنباء السابقين وأخبار الغابرين، وبالخص سير أوليائه المقربين وفي مقدمتهم النبيون والمرسلون. قال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. سورة الأنبياء سورة مكية ذكر الله جل وعلا في ضمن ما ذكر فيها، ذكر فيها إبراهيم ورشده وسليمان وفقهه وداود وملكه، وذكر فيها زكريا ودعاءه، وذكر فيها أيوب وصبره، وذكر فيها مريم وعفتها، وغير ذلك من أخبار أنبياء الله ورسله فيما سنعرج عليه في هذا اللقاء المبارك. أما الخليل إبراهيم فقد أتاه الله جل وعلا لينا في القلب وتسليما لأمر الرب تبارك وتعالى، كما قال ربنا عنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هنا قال الله جل وعلا عنه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. والمعنى أن الخليل عليه السلام رزق حظا عظيما من الرشاد، والإنسان كلما أتي حظا من الرشاد والعقل والتأني والحكمة كان أقدر على أن يقضي حياته فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه. والعاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يعلم موطئا لليسرى. والرشد هبة من الله تبارك وتعالى، لكن لا بد منه. وقد قال بعض أهل العلم إن حظ الإنسان من الرشد بمقدار حظه من الإيمان في قلبه. ولما كان الخليل من أعظم الخلق إيمانا كان من أعظم الخلق رشدا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن العقل حديث مستفيض، لكننا نلحظ أن الدين والشرع إذا غيب العقل يغيب التكليف، سواء كان هذا التغييب عارضا أو كليا أو جزئيا. فمثال التغييب الكلي عن المجنون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ. فتغييب الصغير تغييب جزئي، لديه عقل لكنه لم ينضج لم يكتمل بعد. وأما النائم فإن العقل غائب بالكلية لكنه لمرحلة وهي مرحلة النوم. وأما المجنون فالغالب أنه مستديم، أمره ثابت، إلا أن يشاء الله جل وعلا أن يشفيه ويعافيه. المقصود من هذا أن للعقل أن العقل مناط التكليف كما دل الشرع عليه. هنا قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. والإنسان العاقل يظهر هذا من تصرفاته. وأعظم ما يدل على كمال عقل الإنسان توحيده لربه. فمن عرف الله لم يجهل شيئا، ومن لم يعرف الله ما عرف شيئا. المقصود ينبغي أن يحث بعضنا بعضا على أن يكون لدينا حظ كبير من الرشاد والعقل والتروي فيما نقول ونفعل. يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يبغض الحجاج وآله، وأنت تعلم أن الحجاج كان مقربا جدا من عبد الملك بن مروان، ثم أضحى مقربا جدا عند ابنه الوليد. في فترة حكم الوليد بن عبد الملك أحب أن يغير سنة الحكم، فينتقل الأمر إلى ابنه بدلا من أخيه سليمان، فاستشار من حوله، فكان ممن أشار عليه بأن يجعل ولاية العهد في ابنه لا في أخيه، الحجاج بن يوسف. لكن الحجاج مات قبل أن يموت الوليد، والوليد توفي قبل أن ينجز هذا الأمر. فلما آل الأمر إلى أخيه سليمان أخذ سليمان يبطش بكل من كان له دور في محاولة تنحيته عن الحكم، ومن ضمنهم آل الحجاج. كان للحجاج رجل مقرب يقال له يزيد بن أبي مسلم، وكان يزيد هذا مقربا

أزرق العينين، ولما مسح الله جل وعلا على ظهر أبينا آدم يوم خلقه وأخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، رأى منهم رجلا فيه وبيص في عينيه، قال ربي من هذا؟ فقال الله له هذا رجل من ذريتك يقال له داود. قال أي رب كم جعلت عمره؟ قال 60 عاما. فقال آدم أي رب اجعلها 100 عام. والحديث طويل، لكن منه ما ذكر عن خبر داود قبل أن يهبط ويولد في الأرض صلوات الله وسلامه عليه. داود آتاه الله الملك، لكن ما آتاه الله جل وعلا داود من الملك لم يصرفه عن طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. ثم فصل عليه الصلاة والسلام بعد إجمال، قال كان يقوم ينام ثلث ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وذكر الصيام فقال كان يصوم يوما ويفطر يوما. لم يمنعه هذا الحكم والملك من أن يكون ملكا عظيما وفي الوقت نفسه عبدا كريما لربه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا له اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. داود عليه السلام سخر الله له الجبال يسبحن، وقد أعطي حظا من الصوت الجليل الندي، فكان يقرأ الزبور ويرتله وتستجيب له الطير حتى تقف، والجبال كما قال ربنا يا جبال أوبي معه، والطير وقال في سبأ وألنا له الحديد، فلم تكن الحديد قد لانت لأحد قبل داود، فأخذ يصنع منها ما يشاء. قال له ربه أن يعمل سابغات، أي دروع تسبغ على الجسد وتقي الإنسان شر أعدائه. قال الفرزدق مفتخرا على جرير، حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الورى نتسربل، إنا نضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. والشاهد من البيتين قوله والسابغات إلى الورى نتسربل، أي الدروع. فداود أول من صنع الدروع صلوات الله وسلامه عليه. قال له رب وقدر في السرد، معنى قدر في السرد أي لا تجعل الدرع صفيقا خفيفا يخترقه السهم والرمح، ولا تجعله ثقيلا فيثقل على الفارس، يثقل على حامله فلا يستفيد منه شيئا، إنما يعوق تحركه وقيامه وقعوده ومبارزته لأعدائه. هذا معنى قول الله جل وعلا وقدر في السرد. وهذا كله مما أفاء الله جل وعلا من ملك عظيم على النبي الكريم داود. حتى لما اعتزل الناس بعض أحيانه بعث الله إليه ملكين يختبران على ظاهر القرآن، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر الآيات. قيل إنهما ملكان وقيل إنهما من سائر الناس، أيا كان الأمر فقد كان داود ملكا مبجلا وعبدا صالحا في آن واحد. فلا يحتج أحد على أحد بأن بعض الدنيا تلهي عن عبادة الله. يستطيع المؤمن أن يكون غنيا ملكا أميرا ذا شأن وجاه في قومه، ولا يمنعه ذلك من عبادة الله والقيام بحقه تبارك وتعالى على النحو الأتم والوجه الأكمل. وما أقام الله هؤلاء الأنبياء إلا حجة له جل وعلا على خلقه. ممن ذكرهم الله جل وعلا في سورة أنبياء نبي الله سليمان وهو ابن داود. قال جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. وأصل المسألة أن رجلا ذهبت غنمه إلى صاحب زرع ليلا، وهذا معنى نفشت، فأكلت منه، فحكم بينهما داود بما ظهر له. فقابل سليمان وهما خارجان فأخبراه بالخبر، قال ما قال نبي الله؟ فأخبراه بحكم داود، فقال أولى من ذلك أن يكون كذا وكذا، ورأى أن يعطى صاحب الغنم الزرع ليقوم عليه، وأن يعطى صاحب الزرع الغنم ليستفيد منها. فإذا عاد زرع هذا عاد كل أحد إلى ماله وما كان يملكه من قبل. وهذا معنى قول الله جل وعلا ففهمناها سليمان. والفهم والفقه هو الدين كله، ومن ساد من ساد من فقهاء الأمة، إنما ساد ما أتاه الله جل وعلا من بصيرة نافذة وفقه للأمور. فالنصوص موجودة يقرأها البر والفاجر والعاقل وغير العاقل، من رشد ومن لم يرشد، لكن أين الذي يقدر على الاستنباط منها؟ أين الذي يقدر على أن يتعامل معها؟ هذا هو الفقيه حقا، وإلا النصوص موجودة في القرآن والسنة. كل أحد يستطيع أن